نكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا

المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم إزا صدق الله العظيم الفاتحة.